بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. مع إقبال شاعر الوحدة الإسلامية. إقبال والعرب مدخل. لعل من الحقائق البديهية أن العرب لم يدخلوا التاريخ الإنساني إلا بالإسلام، ولنا أن نتخيل شأن عباقرة العرب والمسلمين أمثال الصديق أبي بكر والفاروق عمر بن الخطاب وأمين الأمة أبي عبيدة عامر بن الجراح وسيف الله المسلول خالد بن الوليد وذي النورين عثمان بن عفان وقتيبة بن مسلم وعمر بن عبد العزيز. لنا أن نتخيل شأن هؤلاء وتأثيرهم في التاريخ البشري دون أن يدخل الإسلام حياتهم. إن أعظم ما يمكن تخيله أن يسجل التاريخ المحلي لهؤلاء أنهم من الأشراف الأفذاذ في نطاق قبائلهم وأقوامهم، أما أن يتعدى تأثيرهم نطاق قبيلتهم أو باديتهم فذلك ما لا يمكن تخيله مع خصوبة الخيال وصفاء الذهن وخلو البال. ولنا أن نتذكر أبا لهب وأبا جهل وعتبة بن ربيعة وغيرهم من سادة قريش، هل يلين لهم التاريخ البشري بشيء من أثر مفيد؟ إن الذي أعطى العرب قيمتهم الحضارية وفعاليتهم في التاريخ الإنساني هو هذا المؤثر الذي دخل حياتهم بواسطة رجل منهم يعرفون صدقه ويشهدون بأمانته ورجاحة عقله واتزانه وابتعاده عن حماقات الشباب ممن هم في مثل سنه، إنه النبي محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. إن الذي أعز العرب في الماضي هو سر قوتهم وشرط عزتهم وضمان عودتهم إلى دنيا البشر سادة لا عبيدة، قادة لا تابعين، مالكين قرارهم لا منتظرين الضوء الأخضر من الشرق أو من الغرب، حيث عواصم الدول الإمبريالية التي تصنع فيها سياسة العالم وتتخذ فيها قرارات البشر في الربع المسكون من هذا الكوكب الذي نعيش فيه. وأعني بهذا الذي أعز العرب في الماضي وشرط قوتهم وعزتهم في المستقبل الإسلام، لا شيء سواه، باعتباره العامل الأقوى والطاقة الدافعة إلى الأمام. والتاريخ خير شاهد، وواقع الأمم والقوى المحيطة بنا وفزعهم من التوجه إلى الإسلام عمليا أقوى شاهد على ما نقول. إن وحدة العرب لم تتحقق عبر التاريخ إلا بالإسلام وهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتلك الحدود المعروفة لما يسمى بالوطن العربي من الخليج إلى المحيط أرض إسلامية مدينة بوجودها الجغرافي واللغوي للإسلام، فلا يذكر التاريخ أن العرب توحدوا في هذا النطاق الجغرافي فيما قبل الإسلام. وقص على هذا انتصارات العرب في مراحل الصراع الحضارية كلها، بداية من دفاع العباسيين عن ظهور الإسلام واشتباكاتهم مع الروم حتى المواجهات العسكرية مع الصليبيين والتتار التي قادها رجال لا يعرفون العربية بمفهوم القومية الدخيل، وإنما يعرفون العربية لغة الإسلام ولغة القرآن ولغة النبي الكريم، فأحبوا العرب. وها نحن أولاء نتواد اليوم مع الثعالبي في أمسه البعيد حين قال: إن من أحب الله أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أحب النبي العربي أحب العرب، ومن أحب العرب أحب لغة العرب التي بها نزل أفضل الكتب على أفضل العجم والعرب. والإقبال على تفهم العربية من الديانة، إذ هي أداة العلم ومفتاح التفقه في الدين وسبب إصلاح المعاش والمعاد. إقبال والعربية. ولا شك أن اللغة العربية مدينة في انتشارها وخلودها باختيار الله إياها لغة للقرآن الكريم، أشرف وحي الله تعالى إلى البشر وأعلاه وأوسقه. يقول الدكتور حسين مجيب المصري: من المؤكد المقطوع به أن لغة العرب عزت بكونها لغة القرآن الكريم والحديث الشريف، وأحاطت بها من القداسة هالة لم تحط بغيرها. وإذا ذكرنا أن الدين الحنيف هبط وحيا على النبي العربي صلوات الله وسلامه عليه، فقد تذكرنا أن القرآن نزل بلسان عربي مبين. من أجل هذا أحب إقبال العربية، فتعلم العربية والفارسية على يد أستاذه السيد مير حسن كما قلنا في مدخل هذا الكتاب، ودرس اللغة العربية للأجانب في جامعة لندن كما ذكرنا أيضا. ولقد تمنى إقبال أن ينظم شعره بالعربية لغة الضد لولا تعثره في ذلك، وهذا من الدليل على شغفه بلغة الدين والعلم أساسا، ورغبته في توجيهه الخطاب إلى أهلها بلسان يفهمونه. وكان إقبال كشاعر ومسلم صادق يحن ويدفعه الشوق إلى أرض الحجاز لزيارة بيت الله العتيق والطواف حول الكعبة والظفر بزيارة الحبيب المصطفى والصلاة في روضته الشريفة التي هي من رياض الجنة، ويحمله شوقه لزيارة الحجاز، وسار حنينه إلى ناقته فسار سيرا عنيفا، وقد أنسيت أنها تحمل شيخا ضعيفا ونقلت خطاها في أرض وعرة، وكأنما على الحرير كان خطوها. وبلغ من حبه لأرض الرسول صلوات الله وسلامه عليه أن يرغب إلى من يجتاز بها أن يخفف الوطأ على أديمها، لأن كل حبة رمل من رمالها قلب كقلبه الخفاق يحبها. هذا من قوله في رباعياته الفارسية. أما في خاتمة كتابه رموز نفي الذات فتمنى الموت في الحجاز. بيد أن شاعرنا العبقري عاصر تلك الفترة الحالكة التي بسط ظلام الاحتلال جناحيه خلالها على أرض العروبة والإسلام، ودبت الفرقة والانقسام إثر الاحتلال الإنجليزي والفرنسي خصوصا للقسم الغربي من الوطن العربي أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، وبعض البلاد ذات الموقع الممتاز في الخليج العربي ومدخل البحر الأحمر. ثم بسط الاحتلال نفوذه على البقية وأحكم قبضته إبان الحرب الأولى وفي أعقابها بفضل الثوار العرب ودعاة القومية العربية الذين نمى الاحتلال الغربي في بداية دعوتهم إلى العروبة، واستفحل النفوذ الغربي في عهد استقلالهم، واستنصر بغاث صهيون في عهد زعيم العروبة الأعلى صوتا، وسقطت القدس في أوج المد الناصري السعيد، واحتلت مساحات كبيرة وخطيرة من أرض أربع دول عربية فضلا عن ابتلاع كل فلسطين. ولشد ما يمرغ كرامتنا في التراب والوحل أن يحرر القدس صلاح الدين الزعيم المسلم الذي ينتمي إلى الأكراد إلى قومية غير عربية، ثم تسقط على يد زعيم القومية العربية في القرن العشرين، فتسقط القدس على يد الزعماء التقدميين الثوريين سقوط غرناطة على يد آخر خلفاء بن الأحمر في الأندلس السليب. تلك إذن حال البلاد العربية خصوصا والإسلامية عموما إبان الفترة التي عاشها إقبال وعانى مآسيها وشمر عن سواعده ليدافع عنها، ووهبها قلمه وعقله ومشاعره وروحه. ومن ثم يوجه إقبال إلى العرب عتابه مستنهضا هممهم مذكرا بدورهم فيقول: أيها العرب، قد من الله عليكم إذ جعلكم مثل السيف البتار أو أحد منه، وكنتم فيما قبل ترعون الإبل في الصحراء تركبون عليها وتضعنون بها، ثم انعكست الآية فيسخر الله لكم المقادير فضلا عن الإبل فأصبحتم من مالكي أعنتها، فلو أقسمتم على الله لأبركم، وهنالك دوت تكبيراتكم وصلواتكم وزمزمت حربة حروبكم ومغازيكم بين الخافقين، فارتج بها ما بين الشرق والغرب، فما أحسن تلك المغامرات وما أجمل تلك الغزوات. رجع في ذلك كتاب إقبال والعالم العربي من تأليف الدكتور حسين مجيب المصري. واقع العرب في عصر إقبال. ويأسف إقبال على واقع العرب اليوم، إذ ضعفوا بعد عزة، وتفرقوا بعد اعتصام، وتخلفوا بعد تقدم، وجهلوا بعد علم ونبوغ، فيلوم عليهم قائلا. أسفا على هذا الخمود والجمود أيها العرب، ألا ترون إلى الأمم الأخرى كيف تقدمت وسبقت؟ أما أنتم فما قدرتم قدر هذه الصحراء التي نشأتم فيها، وهذه الحرية التي ورثتموها. كنتم أمة واحدة، أمة الإسلام، فصرتم اليوم أمما، وكنتم حزبا واحدا، حزب الله، فأصبحتم أحزابا. لقد فرقتم جمعكم، ومزقتم شملكم، وانقسمتم على أنفسكم. ويقول معربا عن دهشته مما آل إليه حال العرب قبل الآن بحوالي نصف قرن، وكأنه ينظر من وراء الحجب، يقول: ليت شعري. من خلفكم في الحياة؟ إن العصر الحاضر وليد نشاطكم وكفاحكم، وصنيع جهادكم ودعوتكم، وما زلتم سادته وولاته حتى أفلت زمامه منكم، فتبناه الغرب وامتلكه. ومن ذلك اليوم فقد هذا العصر وهذا المجتمع الإنساني شرفه وكرامته، وأصبح تحت ولايته منافقا خليعا سائرا على الدين. راجع كتاب الندوي روائع إقبال. أما هؤلاء الذين وقعوا ضحايا الغزو الثقافي والعقلي، فكفروا أنفسهم وآمنوا بغيرهم، أنكروا ذواتهم وصدقوا غرب المحتل، ونقلوا حضارته وقيمه وفلسفته، ولم يقفوا من حضارة الغزو المحتل موقف الناقد البصير، يأخذ ويدع وفق القول المأثور: خذ ما صفى ودع ما كدر، لا كما فعل الدكتور طه حسين ومن بعده الدكتور لويس عوض في نقل حضارة الغرب بحلوها ومرها بخيرها وشرها، وتتبع خطوات الغرب وإن دخل مغارة مظلمة أو ألقى بنفسه في المحيط منتحرا. من أجل هذا نرى شاعرنا يشتد في حملته على هؤلاء فيقول: اعلموا أيها السادة أن من ثار على شخصيته وكرامته وفقد الثقة مات ومحي من الوجود، ومن فر من معسكره وانحاز إلى صفوف الأعداء وتطفل على مائدتهم عوقب بالهوان والشقاء والطرد والجلاء. ألا إنه لم يجن عدو مثل ما جنيتم أنتم على أنفسكم، ولم يسئ أحد إلى أحد إساءتكم إلى أمتكم. آذيتم روح رسول الله صلى الله عليه وسلم بصنيعكم، فهي متألمة متوجعة شاكية مستغيثة. كيد الإفرنج. وماذا عن الغرب بجناحيه الليبرالي والشيوعي وأصدقائه من العرب؟ أليس الأجدر بنا ونحن أبناء الإسلام وأحفاد خالد وطارق وصلاح الدين أن نقف من الغرب موقف الحذر، ولا نرضى الدنية في ديننا خلال تعاملنا معه؟ لماذا نكون ملكيين أكثر من الملك؟ ألم يثق الشريف حسين في ثورته على الخلافة العثمانية بافتراض فسادها وضعفها بالإنجليز؟ فماذا كانت النتيجة؟ ألم نصدق عرابي دليسيبس مهندس قناة السويس أنه لن يسمح للإنجليز بدخول القناة لغزو مصر من الشرق بعد فشلهم في دخولها من الغرب وهزيمتهم في كفر الدوار؟ فماذا كانت النتيجة؟ ألم يصدق الرئيس ناصر الروس قبيل هزيمة 1967؟ ألم يثق في توقعاتهم حين أبلغوه بمنة اليهود في شن الهجوم على سوريا وقالوا له: لا تبدأ الحرب أنت؟ فماذا كانت النتيجة؟ ألا ليت شعري. متى نؤمن حقيقة بقول ربنا: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم؟ وهي الآية التي صدر بها عرابي مذكراته للتاريخ. لقد أدرك إقبال هذا، ومن ثم توجه إلى العرب بهذا الحديث: مهلا أيها الغافلون، إياكم والركون إلى الإفرنج والاعتماد عليهم، ارفعوا رؤوسكم وانظروا إلى الفتن الكامنة في مطاوي ثيابهم، ألا إنه لا حيلة لكم ولا وزر إلا أن تطردوهم عن منهلكم وتزودوهم عن حوضكم. إن حكمة الغرب قد أسرت الأمم وتركتها سليبة حزينة لا تملك شيئا، إنها مزقت وحدة العرب واقتسمت تراثهم. إن العرب لما وقعوا في حبائلهم تنكر لهم كل شيء وقسى عليهم هذا الكون، ولم يجدوا من يرث لهم ويرفق بهم، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. إقبال ينظر إلى المستقبل بنور الله. الله الله، يا حكيم الزمان وفيلسوف الإسلام، أجل أيها المؤمن الذي ينظر بنور الله وبقوة بصيرة تقول كلامك الذي اخترق الحجب ليستقر في قلوبنا واصفا بدقة حالنا في عالم اليوم. وقد قامت دولة الاحتلال الصهيوني في غزوة صليبية معاصرة مهد لها الإنجليز إبان انتدابهم على أرض فلسطين، فلم يبرحوها إلا وقد سلموا مفاتيح فلسطين لعصابات بني صهيون، ثم ساندها الغرب الصليبي والشيوعي وضمن نموها وبقاءها، ثم سقوط القدس إثر حرب الساعات المعدودة التي قادها القائد الأعور موشديان، ثم رحلة القدس، ثم اتفاقيتي كامب ديفيد، ثم ضرب المفاعل النووي بالعراق، ثم غزو لبنان، ثم الحرب العراقية الإيرانية من قبل ومن بعد، ثم ما نزل بأهل فلسطين من نوازل مفجعة. في الأردن سنة 1969، وفي لبنان بعد الاحتياج الصهيوني لأرض لبنان واحتلال العاصمة بيروت. أجل أيها السيد الحكيم، إن العرب لما وقعوا في حبائل الغرب وتقذفتهم أمواج السياسات العالمية للدول الكبرى الإمبريالية تنكر لهم كل شيء وقسى عليهم هذا الكون، ولم يجدوا من يرثي لهم ويرفق بهم، وضاقت عليهم أنفسهم بعد أن ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. يا قومنا، إن عصرنا عصر التكتلات الدولية الفعالة، والتي تأخذ غالبا شكل الدولة الاتحادية كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية وما يعرف باتحاد الجمهوريات السوفيتية. وبقدر ما تنسجم الحياة الاجتماعية خلقيا وتنظيميا وفق عقيدة الشعوب وثقافتها، بقدر ما تكون قوة هذه الدولة الاتحادية وازدهارها وتناسق قطاعات أبنائها. ولا سبيل لتحقيق هذا في منطقتنا المنتدة من المحيط إلى الخليج فيما يعرف بالوطن العربي، ولا في المنطقة المنتدة من المحيط الأطلنطي إلى المحيط الهادي فيما يعرف بالوطن الإسلامي. لا سبيل إلى ذلك إلا في ظل خلافة إسلامية تنهج النهج النبوي الرشيد وتكون على مستوى العصر في فهم قضية النظام الدستوري والحفاظ على الحريات وفق المنظور الإسلامي. ينبغي أن تقوم حياة المسلمين في ظل دولة الخلافة الإسلامية الاتحادية على أساس من الحرية وكرامة الإنسان وتحقيق العدالة الإسلامية ومحاسبة الحكام ومراجعة الحاكم الأعلى أو الخليفة أو رئيس اتحاد الجمهوريات الإسلامية. وتنطلق هذه الدولة الإمبراطورية من القرآن الكريم آخذة بالعلم وحرية البحث العلمي وإقامة الجيش الإسلامي القوي وكفالة الحياة الكريمة لغير المسلمين بتحقيق الحرية الدينية، ولا بأس من الاستقلال الذاتي لأقطار هذه الدولة الاتحادية الإسلامية والسعي لتقوية أقطار هذه الدولة الاتحادية كل قطر على حدة، لأنه من مجموع هذه الأقطار القوية تقوم الدولة الاتحادية القوية. ويجب اختيار حكام الأقطار الإسلامية بالانتخاب الحر الصحيح ومن محصلة الرؤساء الإقليميين وفي وجود النواب للشعوب العربية الإسلامية المنتخب بنسب معينة من الأقطار الإسلامية يمكن قبول رئيس الاتحاد العربي الإسلامي أو اتحاد الجمهوريات العربية الإسلامية، وتشارك الشعوب الإسلامية في انتخابه، ولنثق كل الثقة أن الشعوب العربية الإسلامية لا يخفق قلبها ولا تتفجر طاقتها إلا بالتوجه نحو القرآن الكريم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي تاريخها الماضي والحاضر خير دليل، ولا نبالغ إذا قلنا إن كل الانتصارات التي تحققت عبر مراحل تاريخنا حتى مراحل الاستقلال الحديثة وما بعدها تستمد وقودها وسر تحققها من الإسلام وقيمه الخالدة في العمل والعبادة والتضحية والفداء والإيمان بمنطق الشهادة. والأمر بالنسبة للعرب واضح جلي، وهو أن العرب لا تقوم لهم قائمة ولا تقوى لهم شوكة إلا بالدين والنبوة، كما ذهب ابن خلدون في مقدمته عندما أكد أن العرب لا تستقيم لهم حياة ولن يصلح أمرهم إلا بدين ونبوة. والحال التي وصلنا الآن بإلحاح إلى هذا التوجه بعيدا عن العصبية الوطنية والجنسية والقبلية، لأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حذرنا من العصبية بمعنى قوله: ليس منا من دعا إلى عصبية، ولا ضير في محبتنا لوطننا الصغير، لأن حب الوطن من الإيمان، بل يجب علينا أن نسعى إلى قوة الوطن الإقليمي أو القطري، ونعمل على تدعيم بنائه ونهضته باعتباره لبنة في بناء وطن أكبر يقوى بالوطن الصغير كما يقوى الوطن الصغير بقوة الوطن الكبير. وفي ذات الوقت الذي نتغنى فيه بمحبة الوطن الصغير يجب أن نتغنى ونشدو بالوطن الأكبر بنفس الدرجة دون أن تطغى محبتنا لأحدهما على الآخر، لأن الخطأ والخطر في تربية تمجد الوطن الأصغر في إطار ينسي ناشئة الحب والحماس لوطنهم العربي الإسلامي، مما يزيد من شتاتنا وضعفنا. ويدخل في ذلك الدعوة إلى القومية العربية أو البعث العربي وفق المنظور العلماني الغربي الذي يقوم على حساب الدين. ومعروف أن العلمانية الغربية أقامت الدولة الوطنية على أساس قومي في مواجهة الدين، وسعى بعض المحسوبين على ثقافة العربية في الدعوة إلى الدولة الوطنية والقومية في البلاد العربية، مما زاد من ضعفنا وتمزقنا، ونسينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبهنا إلى نبذ العصبية العنصرية التي تقوم على اللون أو الدم أو الجنس أو الوطن أو اللغة، حينما قال: ليس منا من دعا إلى عصبية. ومن ثم يجب نبذ أي نزعة وطنية أو قومية تبعدنا عن القومية الإسلامية التي تتسربل بلباس إسلامي خالص وفق ما دعا الإسلام وترجمه إقبال عبر براعته العبقرية حين قال: الصين لنا والعرب لنا والهند لنا والكون لنا، أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا، توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا، الكون يزول ولا تمحى في الدهر صحائف سؤددنا، بنيت في الأرض معابدنا والبيت الأول كعبتنا، هو أول بيت نحفظه بحياة الروح ويحفظنا، في ظل الدين تربينا وبنينا العز لدولتنا، علم الإسلام على الأيام شعار المجد لملتنا، وأذان المسلم كان له في الغرب صدى من همتنا، قولوا لسماء الكون لقد طاولنا النجم برفعتنا. يا دهر، أما جربت على نيران الشدة عزمتنا؟ طوفان الباطل لم يعرف بالخوف سفينة قوتنا. يا ظل حدائق أندلس، أنسيت مغاني عشرتنا؟ وعلى أغصانك أوقار عمرت بطلائع نشأتنا. يا دجلة هل سجلت على شطيك مآثر عزتنا؟ أموادك تروي للدنيا وتعيد جواهر سيرتنا. ثم أما بعد يا عرب، والآن أيها الحكيم العبقري إقبال، أتدري كم ساءت أحوال العرب وتدهورت أوضاعهم بعد وفاتك وانتقالك إلى رحمة الله وحتى كتابة هذه السطور؟ لقد تحققت آراؤك الحصيفة في ضياع العرب وضعفهم وتشرذمهم لبعدهم عن روح الإسلام وزهدهم في الاهتداء بهدي القرآن ونهج الواحد الديان. لقد تركوا ما في أيديهم من جواهر ولا آلئ، وذهبوا يجمعون الحصى من بين أرجل الغرب والشرق. لقد فتنهم الغرب عن دينهم وصرفهم عن مصدر عزتهم وقوتهم من استمساكهم بالعروة الوثقى واستعصامهم بحبل الله والذكر الحكيم. وذهبوا يجمعون الفتات ويطمعون في إدراك أسباب المجد والعزة في نهج سبيل الغرب وحفظ مبادئه وترديد أفكاره ترديد الببغاوات من قومية ووطنية ونزعات لم يعرفها الإسلام ولم يألفها المسلمون. فنشأت الدعوة إلى قومية عربية على أيدي نصارى كارهين للجامعة الإسلامية ووحدة المسلمين والخلافة الإسلامية، مدعومين من الغرب الحاقد من أمثال نجيب عزوري الداعية الأول لاستقلال العرب، وهو الرجل الذي تعلم في اسطنبول وباريس وقد نشر كتابه يقظة العرب باللغة الفرنسية، يهاجم فيه الخلافة الإسلامية والجامعة الإسلامية بتأييد من الفرنسيين وعلى عادة الاستعمار أو الاستحمار كما يسميه الدكتور السيد فهمي الشناوي. انطلق يبعث القومية لإضعاف فكرة الجامعة الإسلامية التي تربط المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على أساس عقيدة التوحيد، وبوحي من الاستعمار اندفع أذنابه من أعداء الإسلام الذين عاشوا بين ظهراني العرب يتكلمون لغتهم ويكيلون لمستقبلهم، ويكشف صاحب المقال المشار إليه بصحيفة الأهرام القاهرية الصادرة في 17 من الشهر الرابع سنة 1985 من الميلاد، يكشف الشكوك التي تكمن في اتجاه هذا الرجل للدعوة إلى القومية العربية أواخر القرن الماضي وأوائل القرن الحالي، فيقول: وعلامات الاستفهام حول عزوري ونشاطه كثيرة، تبدأ بالتساؤل عن الأسباب الحقيقية لخلافه مع والي القدس، ثم عن مغزى نشر أعماله وكتاباته في باريس وباللغة الفرنسية وليس بلغة أهل البلاد التي يتوجه بخطابه إليها، وأخيرا عن محاولته التعاون مع البلاد الأوروبية التي كانت تشكل خطرا استعماريا ملحا على البلاد العربية في ذلك الوقت للفوز بدعمها لمشروع عزوري الخاص بفصل البلاد العربية عن تركيا. ثم جاء بعد عزوري قوميون آخرون يتجهون بفكرة القومية اتجاه الغربيين بفكرة القومية في مواجهة الكنيسة البابوية في روما، ومن ثم كانت الدعوة إلى القومية والسعي إلى تنفيذها بين العرب هي في الحقيقة دعوة تبعدنا عن روح القرآن الكريم وتنأى بنا عن النهج النبوي في قيادة الحياة في ظلال القرآن ووفق منهج الإسلام للكون والحياة. وتبنى هذا الاتجاه الشريف حسين في النصف الأول من القرن العشرين والرئيس ناصر في النصف الثاني من القرن العشرين في خمسينيات وستينيات هذا القرن تحقيقا لطموحاته في الزعامة. وقد فشلت الدعوة إلى القومية وساهمت في تمزيق العالم الإسلامي وتكريس الفرقة بين أقطاره لأنها لم تكن تستنير بنور النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت تأنس إلى عروبة أبي جهل وأبي لهب، وشارك في هذا الاتجاه العلماني ما يسمى بحزب البعث بجناحيه العراقي والسوري، وهو الحزب الذي ساهم ميشيل عفلق في تأسيسه ووضع فلسفته بعيدا عن التصور الإسلامي والنهج النبوي، بل كان عفلق هذا يشوه تاريخ الإسلام إبان تدريسه في مدارس الشام موجها أبلغ الإساءات إلى الإسلام ونبيه الكريم. وقد تخطت أمتنا بوعيها ويقظة شبابها على نهج الإسلام والاعتصام بحبل الله والاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظت الأمة تلك الفكرة القومية وتجاوزت معها النزاعات الشعوبية كلها. يقول الأستاذ أنور الجندي: القومية أطروحة غربية أساسا ظهرت على أثر تمزق وحدة المجتمع الأوروبي النصراني حين دعوت لوثر وكليفن تحت اسم البروتستانتية، وكانت وراءها قوى تهدف إلى تدمير النظام النصراني الاجتماعي الذي كان يقوم في أوروبا في مواجهة الجيتو اليهودي. من فضلك تابع بقية المادة.